يوم القيامة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، يرد هنا أيضا سؤال يعني يردده بعض من يطلب العلم الشرعي تحديدا، فهو وإن طلبه في المعاهد والكليات وما إلى ذلك من الدراسة النظامية، هو قصده أن يطلب العلم الشرعي وما في ذلك من الأجر، لكن يلحظ في الوقت نفسه أن هنالك شهادة وأن هذه الشهادة وراها شيء من الرزق والكسب المادي. هنا نيته في إقباله على هذا العلم، ما توجيهكم له؟ هذا الأمر يكثر السؤال عنه بين طلاب العلم الشرعي في الكليات الشرعية النظامية، وأنهم يقولون جاهدنا أنفسنا وما اخترنا هذه الكلية دون غيرها إلا رغبة في العلم الشرعي، لكن ملاحظتنا للتخرج والحصول على الشهادة وأيضا ما يترتب على هذه الشهادة من وظيفة وبناء أسرة وعلى حد ما يزعم الناس تأمين مستقبل، هذا يساورنا ولا نستطيع أن ننفك عنه. فهل الحل في ترك الدراسة في هذه الكليات؟ نقول لا، ليس الحل في الترك، إنما الحل في المجاهدة لتصحيح النية. فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه لتصحيح نيته، وإذا علم الله جل وعلا منه صدق النية في المجاهدة أعانه على تصحيح النية. وقد جاء عن بعض من سلف أنهم طلبوا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يسترسل ويقول أنا أطلب العلم للشهادة وللوظيفة ولكذا وكذا ثم تأتي النية فيما بعد. لا، ليس الأمر كذلك، بل عليه أن يجاهد من أول الأمر، وحينئذ إذا علم الله صدق النية في المجاهدة أعانه. أما الترك فليس بحل،